بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، أي أن من علامات الساعة الكبرى، وقد تقدم الكلام حول أن من فروع الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وأن أشراط الساعة فيها أشراط صغرى وأشراط كبرى، وأن منها أشراط تحققت ووقعت، ومنها أشراط لم تقع وستقع إن شاء الله تعالى، ومنها العلامات الكبرى. وتكلمنا عن بعض هذه العلامات الكبرى أو أكثر هذه العلامات الكبرى، ووقفنا بالكلام عند العلامة الثامنة وهي طلوع الشمس من مغربها. قال: وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية، قال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. قال: وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. قال: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، أي أنها إذا ظهرت دل ذلك على قرب الساعة جدا، بل طلوع الشمس من مغربها هو من أواخر علامات الساعة، من أواخر علامات الساعة، فإن طلوع الشمس ربما يكون في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة من عمر الدنيا، من عمر الدنيا، ولذا فإنها إذا طلعت من مغربها فإنها لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. إذن فهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها سيكون في وقت متأخر جدا من عمر الدنيا، أي في آخر عمر الدنيا، لأن الله عز وجل لا يجعل الناس في الدنيا بلا غرض، لأنه إذا أغلق باب التوبة فما الفائدة من وجود الناس في الدنيا؟ ولذا فإنها تكون في الساعات أو في الأيام الأخيرة من عمر الدنيا. ولماذا نقول هي في الأيام الأخيرة ولا نقول ونقطع بأنها في الساعات؟ لأنه سيأتي بعدها أو سيكون بعدها بعض الأحوال التي يظهر منها وجود بعض الزمن الذي هو أكثر من مجرد الساعات، وهو الذي فيه يكون محشر الناس إلى أرض المحشر، وهو الذي يكون فيه محشر الناس إلى أرض المحشر، وهذا يستغرق وقتا على الأقل فيما يظهر والله أعلم أياما، فإن الناس يحشرون في آخر عمر الدنيا إلى أرض المحشر ويجمعون في أرض المحشر بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة ولذا فإن المصنفين من علماء العقيدة وكل من صنف في العقيدة يذكر طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة مقترنين معا أو متتاليين. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت واحدة كانت الأخرى على إثرها، إذا طلعت الشمس من المغرب ظهرت الدابة، أو إذا ظهرت الدابة طلعت الشمس من المغرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لم يقطع بأي واحدة تسبق أختها، بل قال فإذا ظهرت كانت الأخرى على إثرها، طلعت الشمس الأول من مغربها الدابة تكون بعدها، الدابة ظهرت طلوع الشمس يكون بعدها، وهكذا. فطلوع الشمس آية من آيات الساعة الكبرى وعلامة من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذا فهذه الآية تشير أيضا أو يشير إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي ذكرناه آنفا، وهو إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، وذلك قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. خلاص أغلق باب التوبة وأغلق الباب الذي يكون فيه الاختيار إيمان أو كفر، لا انتهى، جزاك الله خير، أغلق هذا الباب. ولذا فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة ولا اختيار بين الإيمان والكفر، فالكافر لا يقدر أن يقول الآن آمنت، لا خلاص انتهى، والذي هو على الإيمان لا يتغير ولا يرجع عنه. فكل الناس يقبضون على الحال الذي طلعت عليهم فيه الشمس من مغربها. نعم. قال فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، أي تفسير الآية. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية قال وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. قال وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. قال فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. لماذا؟ لأنهم رأوا الآية العظيمة التي ربما كانوا يخبرون بها كثيرا وكثير منهم لا يؤمن، فإذا رأوها آمنوا، كما هو حال أكثر أهل الكتاب عندما يظهر المسيح أو ينزل المسيح عليه السلام، فإنهم إذا رأوا المسيح آمنوا. لماذا؟ لأنهم سيعلمون عند ذلك يقينا أنه ليس هو الرب ولا الإله الذي كانوا يعبدون، لأنه هو نفسه الذي سيقول لهم أنه عبد ورسول، وأن ما كانوا عليه إنما هو باطل. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن المسيح: وإنه لعلم للساعة، وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. كذلك الساعة، كذلك طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، قالوا آمنا. لماذا؟ لأنهم رأوا الآية التي كانوا يخبرون بها. قال: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. يغلق باب التوبة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وهو ينظر إلى الشمس، قال: أتدرون أين تذهب هذه؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. ويتغرب عنه، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الشمس إذا أشرقت كل يوم سجدت تحت العرش حتى يؤذن لها بذلك، فيوشك أن تأتي فتسجد تحت العرش فلا يؤذن لها فتطلع من مغربها، أي فلا يؤذن لها أن تطلع من المشرق وإنما تطلع من المغرب. قال: وذاك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس خلق مسخر لله سبحانه وتعالى، يسجد تحت العرش قبل الشروق، ويوشك أن لا يؤذن لها بالشروق من مشرقها وإنما تطلع من المغرب. ربما هنا يشكل على بعض الناس من جراء المعنى الجغرافي، إنه يقول: كيف الشمس يعني تأتي كل يوم من تحت العرش تسجد لتشرق، والشمس لا تغيب عن الدنيا أصلا، الشمس لا تغيب عن الدنيا أصلا لأنها لها دورة كاملة في الدنيا. فالجواب على ذلك باعتبار أن للشمس مشرقين وللشمس مغربين، كما قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. هي الشمس لها شروق واحد ولا شروقين؟ لها شروق واحد عند الناس، عند الناس لها شروق واحد وغروب واحد، لكن عند الله لها شروقان وغروبان. لماذا؟ تشرق عندك وتغرب عنده آخر في الأرض، الأرض نصفها نهار ونصفها ليل، هي تشرق عندك أنت وتغرب عند الآخر، وهكذا. فيكون لها مشرقين ويكون لها كذلك مغربين، وهذا قول الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. ولذا فإنها عند كل شروق تسجد عند العرش، كيف تسجد الله أعلم، لا ندري ذلك. ولو خاض إنسان في ذلك نقول له: كيف يسري الهواء في الجو مثلا، وكيف تسري الكهرباء التي صنعتها أنت مثلا، وكيف وكيف في أمور مخلوقة منك أنت، يعني أنت لك فيها دخل وأنت لا تعرف أثر ذلك. ولذلك فلها مشرق ولها مغرب، نعم، كما أن أهل القبور أحياء، وكما أن الدجال في جزيرة من جزائر البحور، وكما أن يأجوج ومأجوج محبوسون بين سدين ونحو ذلك. هذه كلها أمور عظيمة ربما لم نطلع على تفاصيلها وهيئتها، نعم، فالله بها عليم سبحانه وتعالى. إذن فطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي أخطر علامات الساعة الكبرى لأنها أو من أخطر علامات الساعة الكبرى لأن بعدها سيكون أمر القيامة والساعة. ولذا كذلك مع أو بالإضافة إلى كون المسألة مسألة اعتقادية عندنا أهل الإسلام، كذلك أيضا لها مسلك إيماني، لها مسلك إيماني عندنا، وهو أنك فتح لك باب التوبة إلى آخر لحظات عمر الدنيا، وهذا من رحمة الله تعالى، إلى آخر لحظات عمر الدنيا وباب التوبة لك مفتوح، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك الآيات هي بمثابة الحجج على البشر أو على الخلق، لأنهم إذا رأوا طلوع الشمس ماذا يفعلون؟ آمنوا أجمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجج عليهم. ولذلك هب أنك في هذا المشهد عافانا الله وإياكم، وإلا فالساعة تقوم على شرار الخلق، وإن كان يظهر أنه ربما يكون هناك بعض الناس من أهل الإيمان كما سيأتي في الكلام عن الحشر. ففي هذه الأوقات الأمر عصيب، الأمر عصيب، الناس ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها، فإذا بها تطلع من مغربها، أمر عجيب، أمر عجيب. جاء في بعض الأخبار أن الرجل ينام ثم يقوم ينتظر الصبح فلا يراه، فينام ثم يقوم ينتظر الصبح فلا يراه، فيظل ينام ويقوم ثم يقول لصاحبه لقد نمت ونمت ونمت، ولا يزال الصبح لم يخرج أو لم يظهر، وهم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها، فإذا هي تطلع من مغربها، فعند ذلك يوقن الناس بأن الدنيا قد انتهى أجلها فيؤمنون أجمعون. أسأل الله العفو والعافية. أما العلامة التاسعة قال خروج الدابة، خروج الدابة، قال وهي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا ذات قوائم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات، وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين. وقد صحح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين. قال خروج الدابة، خروج الدابة أي ظهور هذه الدابة التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن أنها من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم، وهذا شيء غير معهود في عالم الناس، غير معهود أن يكلم الدواب الناس، أن يكلم الحيوان الإنس، هذا غير معهود. ولذلك فإنها جعلت آية عجيبة. بل هذه الدابة لها أحوال أيضا غريبة. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم بأي كلام؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كأن الدابة هذه تخرج لتقيم عليهم الحجة، لتقيم عليهم الحجة، يعني تقول لهم: ألم تؤمروا بالإيمان؟ ألم يأتكم الرسل؟ وغير ذلك. تقيم عليهم الحجة من الله سبحانه وتعالى، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، في شك، مرتبون من آياتنا الشرعية والكونية، في شك منها. فإذا خرجت الدابة أقامت عليهم الحجة. ولذلك فإنها تعرف المؤمن وتعرف الكافر. سبحان الله، هذه الدابة المأمورة من الله تعالى تمشي بين الناس، تعرف المؤمن وتعرف الكافر. سبحان الله، تمشي بين الناس في كل مكان في الأرض، تختم هذا وتجلي وجه هذا، يعني إذا رأت الكافر خاطمت وجهه. الخطم هو جعل السمت والعلامة على الوجه، جعل العلامة على الوجه. وجاء في بعض الأخبار، وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطيالسي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، قال: فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخوان، يعرف المؤمن من الكافر. معها عصا تختم بها الناس، ومعها على هذه الرواية خاتم سليمان، وإن كان بعض العلماء يضعف هذه الرواية، لكن الرواية التي بين أيدينا رواية صحيحة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطمهم. تسم الناس يعني تجعل عليه وسم، علامة، تسم الناس على خراطمهم. قال: تسم الناس على الخراطيم يعني الكافر، الكافر تسم، علامة. وفي الرواية الأخرى قال: وتجلي وجه المؤمن حتى يجتمع الناس على الخوان. الخوان المائدة التي يوضع عليها الطعام، زي السفرة كده في زمن، المائدة التي يوضع عليها الطعام، فيجلس الناس يأكلون مع بعض، وكل يعرف الآخر، قاعدين مع بعض، ده عارف انه ده كافر وده مؤمن. لعل ربما بعضنا يقول: طب ما في الدنيا الآن معروف، ممكن تجلس امتى مع واحد مثلا غير مسلم من اي ملة من الملل، المعروف هذا كافر وهذا مسلم. لا، هذا الأمر الظاهر أنه كذلك يكون فيه كشف المنافقين، بحيث أن المنافق يختم بالإيش؟ بعلامة الكفر والعياذ بالله. وهذه الدابة من عجيب أمرها أنها تدور على الناس جميعا وتكلم الناس جميعا. سبحان الله، هنا بقى ولا تقول لي وسائل إعلام ولا تقول لي مش عارف إيه، كل هذا سيكون لا قيمة له بين آيات الله سبحانه وتعالى هذه العظيمة، لا فضائيات ولا غير فضائيات ولا مذيعين ولا إعلاميين، كل هؤلاء لا قيمة لهم في مثل هذه الآيات. هذه تطوف الأرض وتكلم الناس جميعا أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ودابة الأرض. طيب هنا ذكر الدجال، ذكر الدجال، وسبق الكلام أن بعد الدجال وفي زمن الدجال إيمان، وبعد الدجال إيمان، بدليل نزول المسيح عليه السلام وخير العيش وكذا. فذكر الدجال هنا ليس هو من باب أن إذا أنه إذا ظهر الدجال أغلق باب التوبة، لا، إنما المقصود به أن الدجال إذا ظهر اقتربت هذه العلامات التي يغلق معها باب التوبة، وهي طلوع الشمس أو ظهور الدابة. ولذلك الظاهر أن الدجال إذا ظهر سيكون أيضا قريب منه في الزمن طلوع الشمس وظهور الدابة. تقول أنت طيب ما نزول المسيح ويأجوج ومأجوج وعيش المسيح وكذا، نعم كل هذا في عمر الدنيا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. الله تعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر منذ 14 قرن وأكثر، فهذا في عمر الدنيا لا شيء. نعم. قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وهنا أيضا نشير إلى المسألة التي أشرنا إليها من قبل، وهي أيهما يكون قبل الآخر، طلوع الشمس من مغربها أو الدابة؟ عدم القطع بذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال فأيهما ظهرت فالأخرى على إثرها، يعني وراها على طول مباشرة. نعم. بل علامات الساعة كلها أشبه بحبات العقد، حبات العقد إذا انفرطت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انسل أو انفرط انسابت أو كلمة نحوها، يعني كل العلامات تكون وراء بعضها سريعة جدا. نعم. قال وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم، يغمرون فيكم يعني يكونون بينكم ويتعاملون بينكم تعامل الدنيا، يعني بعد ما يختم الناس خلاص هذا مؤمن وهذا كافر، فيش توبة، سيعيشون وقتا في الدنيا، هذا ظاهر الكلام، سيعيشون في الدنيا وقتا ويتعاملون ويبيعون ويشترون ونحو ذلك. قال حتى يشتري الرجل البعير فيقول، يعني يقال له ممن اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا بعض المشاهد التي بعد إغلاق باب التوبة، الناس يمشون في الأرض ويعرفون أنه ما فيش توبة خلاص، ولذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ومع ذلك يبيعون ويشترون ويأكلون ويشربون. حتى يشتري الرجل البعير فيقال له ممن اشتريته؟ يقول من أحد المخطمين، من واحد من اللي هم الدابة خطمته. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. ولعل هذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الناس. أما العلامة العاشرة والأخيرة من علامات الساعة الكبرى قال خروج نار عظيمة تخرج من قعر عدن، أو من عدن، نار عظيمة تخرج من قعر عدن، عدن في اليمن، يعني عدن هي المقصودة في اليمن. قال تحشر الناس إلى محشرهم، جنوب الجزيرة العربية ده هتخرج منه نار، وهي التي تسوق الناس بعد ذلك، تسوق الناس بعد ذلك. قال وهي آخر العلامات العظام، وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وفيه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية من حديث حذيفة قال ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، ترحل الناس يعني تدفع الناس إلى مكان الحشر، إلى مكان الحشر. هذه آخر علامات الساعة، هذه آخر أحوال الساعة، أن الناس يحشرون إذا ظهرت هذه النار. ستخرج من قعر عدن وستنطلق هذه النار تمشي، سبحان الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: تبيت معهم حيث يبيتون وتقيل معهم حيث يقيلون. سبحان الله، النار دي من أحوالها إنها تمشي شوية وتقف شوية، تمشي شوية وتقف شوية، فإذا مشت مشى الناس لأن النار بتدفعهم، وإذا وقفت وقف الناس يستريحون، حتى أن الناس يحشرون على أحوال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر قال: يحشر الناس راغبين راهبين، والواحد على البعير والعشرة على البعير وغير ذلك. يعني في راغبين وفي راهبين، في ناس هيحشروا هم في حالة من الايه الاطمئنان شوية والسكينة، اللي هم غالبا بعيد عن النار، غالبا بعيد عن النار، وراهبين اللي هم قريبين من النار. والظاهر والله أعلم، احنا لو حملنا نفترض كده افتراض، يعني انه الجزيرة العربية مثلا، لو قلنا شايفين الكتاب كده تقريبا شكل الجزيرة العربية عاملة زي الكتاب كده، واليمن تحته، اليمن من تحت، ودي الجزيرة العربية كلها. إلى أين يحشر الناس؟ إلى أرض محشرهم. أين أرض المحشر؟ الشام، أرض الشام، أرض المحشر. والشام هنا في هذه المنطقة، يعني الشام لو الجزيرة العربية قلنا هي كل دي، الشام هنا في هذه المنطقة اللي هي عبارة عن فلسطين والأردن وسوريا، دي أرض الشام، فلسطين والأردن وسوريا. يحشر الناس إلى أرض محشرهم، كما قال الله عز وجل في شأن بني قريظة: هو الذي، بني النضير، قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر، لأنهم خرجوا إلى أرض المحشر، لأنهم لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم طردهم إلى أرض الشام. حتى أن السنن الكونية الله أعلم، يعني أنا سأقول احتمالات هي ليست يعني من باب تنزيل الخبر والقطع بذلك، لا، إنما احتمالات الله أعلم. فمثلا اليهود وجودهم الآن في أرض فلسطين، هل هذا الوجود والله أعلم معناه أن اليهود اقتربوا من أرض سيأوي إليها بعد ذلك الناس وتكون أرض المحشر فيقتلون لتخلو أرض أرض المحشر بعد ذلك؟ وهذا الظاهر، لأن اليهود لن تقوم الساعة إلا وقد أزيل اليهود من على وجه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الملحمة سينادي الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال فإن ورائي يهودي فاقتله، فيقاتل الحجر والشجر مع المسلمين، واليهود سينتهي خبرهم تماما بانتهاء خبر الدجال، لأنهم إذا ظهر الدجال كانوا هم أتباع الدجال، فيقتلهم المسيح عليه السلام ويقتل الدجال وينتهي خبر اليهود، وتبقى أرض المحشر بعد ذلك مجهزة للمؤمنين أو مجهزة لعموم الناس، لجمع الناس، يعني أقصد لجمع الناس عموما. ثم كذلك الله أعلم، أنا أقول هذا من باب الاحتمال فقط وليس القطع. إحنا كما ضربنا المثال قلنا مثلا الجزيرة العربية هكذا وأرض المحشر هكذا الشام. هل من خلال الأحاديث الواردة كلها التي تخبر بأن الناس يحشرون من قعر عدن، من قعر عدن تفضل النار ماشية وراهم تجريهم كذا يجروا ويمشوا قدامها إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هل هذا والله أعلم يظهر منه أنه لن يكون في الأرض يومئذ خلق إلا في جزيرة العرب، أو ناس إلا في جزيرة العرب؟ الله أعلم، لأنه النار هتخرج من قعر عدن، ومعلوم أنه الجزيرة محاطة بالبحار وآخرها أرض المحشر. طيب اللي في أمريكا واللي في إفريقيا هنا مثلا، واللي في استراليا واللي مش عارف ونحو ذلك، كل دول فين؟ كل دول فين في الوقت دوت؟ يعني النار ستحشر الناس من اليمن، من جنوب الجزيرة إلى أرض المحشر. فهل هذا والله أعلم يدل على زوال هذه الممالك الأخرى؟ الله أعلم، قد يكون هذا علامة على أنه خلاص ما فيش، ما هيبقى فيه أمريكا ولا هيبقى فيه أوروبا ولا في كل المال الكلام ده كله، وأن الأرض هتتلخص في آخر الزمان إلى أن تكون هي الجزيرة العربية فقط. الله أعلم، لكن ظاهر الحال أن النار تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه النار تخرج من الجنوب تحشرهم إلى الشمال، طيب فين اللي هم في الأقطار الأخرى؟ الله أعلم. فهل هذا معناه أن هذه الأقطار الأخرى ستزول قبل هذا الوقت؟ وارد، لأنه وارد أن الأسلحة اللي هي النووية والمتقدمة والحضارة اللي احنا عايشينها دي كلها تنتهي، هذا بلا شك، بلا شك أن هذه الحضارة التي نعيشها كلها ستنتهي ستفنى. يعني لن يكون هناك الأسلحة النووية، مش أسلحة بس، لن يكون هناك لا كهرباء ولا سيارات ولا شيء من ذلك، كل هذا سيزول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ظهر المسيح أو نزل المسيح أو ظهر الدجال قبل المسيح، القتال سيكون بين الناس قتال السيف والخيول والدواب. فأين ذهبت الحضارة؟ أين ذهبت الكهرباء والسيارات والدبابات والطيارات ونحو ذلك؟ فالظاهر أن هذه الأشياء، أو لا نقول الظاهر بل قطع، أن هذه الأشياء ستزول، لكن كيفية زوالها، كيف ستزول وتنتهي وتفنى، لا نعلم. لكن العلماء يقولون أن هذه الأشياء ستفنى إما بفعل نفسها أو بفعل الناس، إما بفعل نفسها، إن ممكن هذه الأشياء تدمر، وده وارد جدا. يعني الحاجات النووية والحاجات اللي هي أسلحة نووية الضخمة جدا دي ممكن تدمر نفسها بنفسها وتنفجر وتزول ربما هي ومن حولها، وتختفي من على وجه الأرض خريطة مثلا معينة. أو أن هذه الأشياء يدمر بعضها بعضا بفعل الناس، وارد حروب عالمية تقوم وإن الناس يفني بعضهم بعضا وتفنى معهم هذه الحضارة، حتى هم نفسهم في العصر الحديث يقولون إن لو قامت حرب نووية في الأرض ستعيد الناس إلى الحالة البدائية الأولى، ستعيد الناس إلى الحالة البدائية الأولى، لأن الحرب النووية هذه لو قامت في الأرض ستفني كل شيء وتدمر كل شيء. سبحان الله، هل هذا سيحدث؟ الله أعلم. لكن نقطع بأن هذه الحضارة التي نعيشها نحن الآن ستنتهي وتفنى، ستنتهي وتفنى. ولذلك في الحقيقة لو أن الإنسان أخذ من ذلك مسلك إيماني مثلا، خصوصا من ارتبط وتعلق بالمادية جدا، مادية الأشياء، يقول هذه الأشياء كلها المادية مهما علت ستنتهي. أي نعم. قال فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام، فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام، زي العقد كده، الخرز ورا بعض، كذلك الآيات ورا بعضها على طول. نعم. إذن هذه تعتبر آخر علامات الساعة، وبها ينتهي عمر الدنيا وعمر الزمان، وعليها يكون القيامة، أو على ذلك تكون القيامة وتقوم القيامة على الناس على ذلك. وهذا ما يأتي عليه الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.